مستجبا لمشاريع الحديثه التي قربت الناس في هذه الايام، وهي مشاريع الانتاج الحيواني وانتاج الالبان ومشاريع الانتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيره مثل العمائر. فهل على هذه الاشياء زكاه؟ وكيف تخرج زكاتها؟ إذا كانت هذه المشاريع من بيع الشراء وطلب الربح تزكيها كما دخل الأمر عليها التي أعدها للبيع من عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه لها، تزكيها إذا كان على حلو تدفع بحسب فيها. أما الأدوات التي في الصنعة فلا زكاة، بس الأرض التي في المزرعة لا زكاة، إذا ما أعدها للبيع إنما يربي فيها حيوانات للبيع أو يزرعها أو نحو ذلك، فالزكاة كل فائدة. أما علم الأرض وقرب الأرض التي أعدها ليزرع فيها ويرمي فيها الحيوان فلا زكاة فيها. كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، الثوب والمشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما زكاة في الأموال التي أعدها للبيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.